بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب في وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. تقدم لنا معنى الوكالة وأقسام الوكالة، أليس كذلك؟ نعم. أما الحديث، حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن. أمرني أن أتصدق. الصدقة هي بذل المال تقرباً إلى الله عز وجل. وقوله أمرني أن أتصدق بجلال البدن، الجلال هي ما تلبسه الإبل لتصان به، يعني ما يوضع على ظهرها ونحوه. وقوله التي نحرت وبجلودها، يعني أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني وأن أتصدق بجلودها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروع جواز الوكالة في ذبح الهدي ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى عليا ما غبر وهو 37، فنحرها وكالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، فيه إشارة إلى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية الصدقة بجلال البدن وبجلودها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك. أما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود وهو الصغير من المعز، فقال له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. وهذا محمول على أنه قد بلغ السن المعتبر شرعا. والشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكله في أن يقسم هذه الغنم على صحابته رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم. ولو كان أخرجه لله، كل ما له قيمة يدخل في ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: كتبت أمية بن خلف كتابا أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لا إلى جبل يحرزه. أحسن عليك. إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريتي. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف رينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. طيب، هذا الباب يقول: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. ثم ذكر هذه القصة التي فيها أن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو مسلم وأحد السابقين إلى الإسلام وكل أو فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب في مكة قبل أن تفتح ما يتعلق بأموره. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يطلع على ذلك ولم يعلم بذلك، فكيف تستدلون بمثل هذه القصة على جواز توكيل الحربي؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر أنه لم يعلم ولم يطلع فالله عز وجل قد علم واطلع، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شريعته أمراً منكراً. فإقرار الله عز فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم فهو حجة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم فهو حجة بإقرار الله عز وجل له، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شريعته أمراً منكراً. ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا الحديث يقول: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي. الصاغية في الأصل هم خاصة الإنسان ويطلق على الأهل، ولعله هو المراد. وقول كاتبت، المكاتبة هنا المراد بها الوكالة، المراد بها الوكالة. فعبد الرحمن رضي الله عنه لما أراد أن يكتب لأمية بن خلف هذا الكتاب كتب هذا ما كاتب عليه عبد الرحمن بن عوف، فقال له أمية بن خلف: لا أعرف الرحمن، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبه عبد عمرو. فلما كان يوم بدر، كان هنا تامة أي وجد، خرجت إلى جبل لأحرزه، يعني بموجب ما حصل بينهما من اتفاق، يعني يحرز أمية بن خلف حتى لا يقتل. فأبصره بلال، وكان أمية بن خلف كما هو معلوم كان يعذب بلالا في مكة، فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال أمية بن خلف، يعني إغراء به: انظروا أو الحقوا أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، يعني في آثار عبد الرحمن وأمية بن خلف. قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا، يعني لحقوا عبد الرحمن وأمية بن خلف، قال له عبد الرحمن: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه فيخلوه، يعني لا يقتلوه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، أي أصاب رجل عبد الرحمن. وهذا دليل على الوكالة، وفيه أيضا حسن وفاء عبد الرحمن رضي الله عنه بما عاهد عليه أو بما تعاهد عليه مع أمية ابن خلف. وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قائل: لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار قتلهم أمية وهو تحت عبد الرحمن بن عوف ليحرزه؟ فالجواب عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دليل على جواز مثل ذلك، وكأن الأنصار كأنهم لم يقبلوا إجارة عبد الرحمن بن عوف لأمية وحمايته له، لأنه لم يخبرهم أولاً بإجارته، أو لأنهم لم يعلموا بإجارته. وهناك وجه ثالث، وهو ما كان عليه والعياذ بالله من شدة العداوة للإسلام والمسلمين، ولهذا قتلوه. إذن إذا قال قائل عبد الرحمن رضي الله عنه أجار أمية بن خلف ومع ذلك قتله الأنصار، فكيف الجواب؟ نقول الجواب من أحد وجهين: إما أنهم لم يعلموا بإجارته وأمانه، وإما أنهم علموا بذلك ولكن لشدة ما حصل منه من تعذيب للمسلمين وعداوة لهم رأوا أن مثل هذا لا يجار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن طيب. يقول: باب الوكالة في الصرف والميزان. الصرف هو بيع نقد بنقد، بيع النقد بالنقد يسمى صرفا. فإذا باع دراهم بدنانير أو العكس فإنه يسمى صرفا. وقول والميزان يعني الوكالة في الميزان، يعني في الوزن، بأن يزن هذا الشيء من لحم أو من غيره. فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان جواز الوكالة في الصرف وجواز الوكالة في الميزان. الصرف بأن تقول وكلتك أن تصرف لي هذه الدراهم أو أن تصارف لي هذه الدراهم، والميزان أن تقول وكلتك أن تزن هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا إلا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. طيب. يقول: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، يعني أن كل منهما وكل في الصرف. فعمر رضي الله عنه وكل شخصا في الصرف، وابنه وكل شخصا أيضا في الصرف. وقد حكي الإجماع على جواز الوكالة في الصرف لأنها بيع والبيع جائز. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وخيبر حصون وقلاع كانت اليهود، فجاءهم يعني هذا الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، والجنيب هو الجيد. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا التمر قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هل كله جيد؟ فقال الرجل: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، أي نبيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، والصاعين من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي رواية: أوه لا تفعل، عين الربا. ثم أرشده فقال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع، المراد بالجمع هنا التمر الرديء، يعني بع التمر الرديء بدراهم ثم اشتري بهذه الدراهم التي بعت بها التمر الرديء تمرا جنيبا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز التوكيل في الوزن أو في الميزان، ومنها أيضا أن الربوي إذا بيع بجنسه فلا بد فيهما من التماثل، ومنها أيضا أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات، أنه لا عبرة بالجودة والرداءة. فلو كان هناك تمر جيد مثلا سكري الكيلو منه يباع مثلا بمئة ريال، وتمر رديء الكيلو منه بعشرة ريالات، فلا يجوز أن يباع متفاضلا بأن يبيع مثلا عشر كيلوات من الرديء في مقابل كيلو من الجيد، بل لا بد من التماثل. ولهذا قال العلماء رحمه الله في باب الربا أو ذكروا ضابطا أنه لا عبرة بالجودة والرداء في باب الربويات. ومنها أيضا أنه ينبغي للمفتي إذا منع شيئا أن يفتح بابا آخر، أنه ينبغي للمفتي والمرشد إذا سئل أنه إذا منع الناس من شيء أن يفتح لهم بابا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لا تفعل أوه عين الربا، لم يغلق الباب وإنما أرشد إلى الطريق الصحيح، وهو قوله بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذا أيضا موجود في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن من أدب الفتوى والمفتي أن المفتي إذا منع الناس من شيء ومنع وحرمه عليهم فإنه يفتح لهم بابا آخر من المباح، لأنه إذا لم يفتح لهم الباب فإنهم سوف يتقحمون هذا الشيء المحرم، والله أعلم.